الوصف ليس وصفا ضابطا. في اشكال اخير قلنا صحيح ماشي. ونجد مع ذلك ان معروف ان الحديث عن المنافقين كان فدينا. نجد بعض الصور المكيه لها حديث عن المنافقين. سوره العنكبوت مثلا هي سوره مكيه فيها ولا يعلمن الله الذين امنوا ولا يعلمن المنافقين. لكن الاشكال الاساسي هو ان الذين قالوا بضابط الخصائص كيف ميز القران المكي من القران المدني؟ اعتمدوا على الرايين الاولين ثم بنوا على ذلك رايهم الثالث. يعني هم اخرجوا هذه الخصائص، كيف عرفوا ان هذه سوره مكيه او هذه سوره مدنيه؟ رجعوا الى القول الاول او القول الثاني. يعني هو دلوقتي عندهم قران اهو، قالوا يا جماعه طلعوا لنا المكي من المدني، فقالوا بالخصائص، القران المكي له خصائص والقران المدني له ايه؟ خصائص. طب انت علشان تستخرج هذه الخصائص مش لازم تعرف اولا ايه هو القران المكي وايه هو القران المدني؟ يبقى اذا رجعوا الى الذين قالوا بان المكي مثلا ما نزل قبل الهجره والمدني ما نزل بعدها، فقالوا هذا مكي وهذا مدني، ثم استخرجوا منه خصائص وجعلوا منه قولا ايه؟ ثالثا. يبقى اذا هذا القول لا اساس له. هذا القول لا اساس له. الحته دي فيها اشكال يا جماعه؟ حد مش فاهمها؟ حاضر. بنقول يا جماعه ان العلماء قسموا المكي والمدني بثلاثة اعتبارات. الاعتبار الأول جعلوا الحد الفاصل هو الزمان، الهجرة فاصل بين المكي والمدني، فما كان قبلها فهو مكي وما كان بعدها فهو إيه؟ مدني. الاعتبار الثاني اعتبار المكان، قالوا المكان إذا كان مكة وضواحيها فهو مكي، وإذا كان المدينة وضواحيها فهو إيه؟ مدني. الاعتبار الثالث قالوا ننظر إلى صفات الخطاب، فإن كان الخطاب لأهل مكة فهو إيه؟ قرآن مكي، وإذا كان الخطاب لأهل المدينة فهو خطاب إيه؟ مدني. خلينا مع التالت ده. طيب أنتم يا بتوع التالت عرفتوا إزاي إن القرآن ده اللي هتستخرجوا منه الخصائص أصلاً أنه مكي أو مدني؟ يعني إيه اللي خلاك قلت إن يا أيها الناس مكي ويا أيها الذين آمنوا مدني؟ إيه اللي خلاك قلت إن أي حاجة فيها ذكر المنافقين مدني وأي حاجة فيها عقائد وكذا فهو مكي؟ قال لك ببص للصورة أشوفها المكية أو المدنية واستخرج منها هذه الخصائص. طيب يبقى أنت رجعت في معرفة المكي والمدني أصلاً لإيه؟ إما للقول الأول أو الثاني. يعني هو في الأول أصلاً بنى إزاي إن ده مكي أو ده مدني؟ كيف عرفه؟ عرفه بإيه؟ بالرأي الأول أو الثاني. يبقى إذن هذا الرأي الثالث لم يكن له أساس أو قاعدة ينبني عليها، فبنى رأيه على القول الأول أو الثاني ثم استخرج الإيه؟ الخصائص وجعل منها قولا ثالثا. ده اللي أنا عايز أقوله. في أي إشكال؟ طيب نعم. يا ايها النبي، ما هو الناس اللي اعترضوا على تعريف الثالث قالوا لهم ان في قران يصح ان يكون مكيا ومدنيا في نفس الوقت، وفي قران لا يحمل اي صفات. يعني مثلا اقيموا الصلاه واتوا الزكاه، ما دي تنفع في مكه وتنفع في الايه؟ في المدينه. واحنا قلنا اولى التعريفات بالصواب هو التعريف الذي اعتبر الفصل الايه؟ الفصل الايه يا مشايخ؟ الفاصل الزماني اللي هو الهجرة، ما كان قبل الهجرة فهو مكي وما كان بعدها فهو إيه؟ مدني. ثم تحدثنا عن الصور المدنية وقلنا إن هما كم صورة؟ كم صورة مدنية؟ لا. طيب نعد مع بعض. طيب البقرة وآل عمران والنساء والمائدة ثم الأنفال والإيه؟ والتوبة. كده كام؟ ست. بعد ذلك الرعد والحج والنور والأحزاب، أربعة وستة عشر. ثم سورة محمد كده كام؟ 11 ثم اثنين بعدها يبقى كام؟ 13 اللي هم الفتح والحجرات. طيب بعد كده من اول الحديد لغايه سوره الايه؟ التحريم. نعد مع بعض: الحديد، المجادله، الحشر، الممتحنه، الصف، الجمعه، المنافقون، التغابن، الطلاق، الايه؟ التحريم. كده كام؟ 10. قلنا كام؟ 23. بعد كده سوره البينه 24، والقدر 25، والزلزله 26، والنصر 27، والمعوذتان 29. يبقى اذا هذا الراي القائل بهذه الصور 29 سوره مدنيه، وما سوى ذلك فهو ايه؟ فهو مكي. طيب الطريق الى معرفه المكي والمدني، كيف نعرف الطريق؟ كيف نعرف المكي من المدني؟ هل هو بالاجتهاد ام هو بالتوقيف؟ يعني هل يصح ان يجتهد احد ويقول ان هذه السوره مكيه او هذه السوره مدنيه، ام لا بد من التوقيف عمن عاصروا التنزيل؟ يبقى لا بد من التوقيف، يعني ما ينفعش اجتهاد في هذا الامر. يعني حتى الصحابي نفسه ما ينفعش يجي من نفسه كده يقول ممكن السوره دي تكون نزلت في مكه، لا بد ان يكون عنده في ذلك خبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم او من شهد واقعه الايه؟ واقعه النزول. بعد ذلك اخذنا الحضري والسفري، الحضري والايه؟ والسفري. وقلنا ان الحضر ما نزل في الحضر، والسفري ما نزل في الايه؟ في السفر. وقلنا ان معظم القران نزل فين؟ في الحضر، والسفري قليل، واخذنا له امثله. حد يقول لنا مثال للسفري؟ مثال للسفري، تفضل يا شيخ. نعم؟ سوره الفتح. اين نزلت سوره الفتح؟ نزلت في الحديبيه بين مكة والإيه والمدينة، في غزوة الحديبية أو واقعة الحديبية. طيب إيه كمان؟ واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. أين نزلت؟ في حجة الإيه؟ في حجة الوداع. طيب واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، نزلت في حجة الوداع، معناها أنها نزلت فين؟ في مكة، لأن الحج في مكة. طيب هل هذه الآية مكية أم مدنية؟ على التعريف الصحيح مدنية، لأنها نزلت إمتى؟ بعد الهجرة. بعد الإيه؟ بعد الهجرة. كذلك قوله تعالى: آمن الرسول، آخر سورة البقرة، نزلت يوم فتح إيه؟ فتح مكة، أي نزلت في مكة، وهي مدنية أيضا لأنها نزلت بعد الإيه؟ بعد الهجرة. كذلك يسألونك عن الأنفال، وهذان خصمان، وهكذا. طيب، ثم أخذنا بعد ذلك الليل والنهار، الليل والنهار، وقلنا إن معظم القرآن نزل بالنهار، وبالليل له أمثلة. حد يقول لنا مثال الليل؟ نعم، اول سوره الفتح اللي احنا قلناها. يبقى اذا اول سوره الفتح نستطيع ان نقول انها مدنيه لانها نزلت بعد الهجره، وهي في نفس الوقت سفريه لانها نزلت في سفر، وفي نفس الوقت ايه؟ ليليه. طيب طيب كذلك يا ايها النبي قل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنين، وقوله تعالى: وعلى الثلاثه الذين خلفوا حتى اذا ضاقت عليهم الارض بما رحبت. ثم اخذنا بعد ذلك الصيف والشتاء، وقلنا أن الصيف ما نزل بالصيف، والشتاء ما نزل بالشتاء. وقلنا مثال للصيفي إيه؟ فضل الشتاء. طيب إحنا عندنا اثنين كلالة في سورة النساء، الأولى أم الأخيرة؟ الأخيرة. يبقى إذن آية الكلالة اللي هي آخر آية في سورة النساء، استفتونا كقول الله وذكركم في الكلالة، هذه الآية نزلت بالصيف. طيب مثال للشتوي او للشتائي؟ آية الكلالة الأولى، آية الكلالة الإيه؟ الأولى اللي هي في سورة النساء برضه في الربع الثاني: وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة. طيب هناخد النهارده بإذن الله سبحانه وتعالى النوع التاسع، وهو الفراشي، أي ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في فراشه. قبل أن نبدأ المحاضرة لابد أن نشير إلى شيء مهم، وهو أن القرآن الكريم كلام الله تعالى صفة من صفات الله، وصفات الله جميعا لها صفات الإطلاق، أي أن الله تعالى حكمته مطلقة وعلمه مطلق وقدرته مطلقة. كذلك كلام الله كلام مطلق. يعني إيه كلام مطلق؟ أي كلام لا بد أن يعتريه شيء من الزمان أو المكان أو الأشخاص أو الأحوال. أي كلام كلام البشر لا بد أن يكون محدد الزمان أو المكان أو الأشخاص أو الإيه أو الأحوال. لكن القرآن الكريم يتعالى عن الزمان والمكان والأشخاص والأحوال. يعني إيه الكلام ده؟ يعني القرآن الكريم نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم في زمن معين. نقول إن القرآن ليس مقيداً بذلك الزمان. يعني في ناس بتقول إن القرآن الكريم نزل في عصر النبوة فهو يناسب عصر النبوة أو ما بعدها بقليل، فإذا تغير الزمان فإن القرآن الكريم غير صالح لمخاطبة الأزمان التالية له. بيسموها كده التاريخية أو التاريخانية، يعني يحصروه في تاريخ معين، يحصر القرآن الكريم في إيه؟ في تاريخ معين. لو نظرنا مثلا إلى الشعر الجاهلي، الشعر الجاهلي نجد فيه بعض الألفاظ الغريبة جدا التي لا تتناسب مع العصر. نستطيع أن نقول إن الشعر الجاهلي الذي يستخدم غرائب الألفاظ من هذه الناحية هو خاص بالزمان الذي فيه، لكن القرآن الكريم نزل في ذلك الزمان لكنه ممتد إلى أن يرث الله الأرض من عليه. يبقى ما ينفعش حد يقول إن الزمان أو القرآن خاص بالزمان الذي نزل فيه ولا ينسحب على باقي الأزمان، لأن القرآن الكريم مطلق عن الزمان لا يحده الإيه؟ الزمان. كذلك المكان، ما ينفعش أقول أن القرآن الكريم نزل في بيئة بدوية فهو يناسب البيئات البدوية المشابهة ولا يناسب الثقافة الغربية مثلا أو لا يناسب حياة الحاضر. لا، القرآن الكريم كما خاطب البدوي خاطب أهل الإيه؟ أهل الحضارة. يبقى إذن القرآن الكريم منزه ومطلق عن الإيه؟ عن المكان. كذلك الأشخاص، في عندنا النهاردة ناخد أسباب النزول، الأشخاص الذين نزل بسببهم القرآن أو نزل فيهم القرآن. ما أقولش إن القرآن ده نزل في فلان يبقى ما ينفعش يطبق لغيره، لأن العبرة عند العلماء بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. كذلك الأحوال المحيطة بالقرآن الكريم لا تقيده، فهو إيه؟ يتماشى مع جميع الأحوال التي خلقها الله تعالى. يبقى إذن نحفظها كده أن القرآن الكريم مطلق عن الزمان والمكان والأشخاص والأحوال. القرآن الكريم مطلق عن الزمان والمكان والأشخاص والإيه؟ والأحوال. طيب، نبدأ بمشيئة الله تعالى النوع التاسع وهو الفراشي، أي ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في فراشه. كلمة في فراشه تحتمل أمران أو تحتمل أمرين. الأمر الأول أنه يكون مضطجعا في فراشه أو جالسا في فراشه، أو أنه نائم صلى الله عليه وسلم، أو أنه إيه؟ نائم صلى الله عليه وسلم. طيب، قبل أن نتطرق إلى اختلاف العلماء في نزول القرآن الكريم مناما، هنأخذ أمثلة أولا للإيه؟ للفراشه. أخذنا في الليل وعلى الثلاثة الذين خلفوا، نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيت أم سلمة على فراش السيدة مين؟ السيدة أم سلمة. يبقى إذن هذه الآيات آيات نزلت بالليل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو جالس أو وهو مضطجع على فراش السيدة أم سلمة رضي الله عنها. طيب، نأتي لمشكلة هل ينزل القرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو نائم أم لا؟ سبب هذا الإشكال ما روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، أو يقول أحد الصحابة: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم بين أظهرنا في المسجد إذ غفى إغفاءة ثم رفع رأسه مبتسما فقلنا: ما أضحكك يا رسول الله؟ فقال: أنزلت علي آنفا سورة فقرأ إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الإيه؟ هو الأبتر. العلماء أخذوا كلمة فغفر رسول الله صلى الله عليه وسلم إغفاءة ثم إيه؟ قال نزلت علي كذا. فبعضهم قال إن القرآن ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى في المنام، واستدلوا بأن رؤيا الأنبياء صدق، رؤيا الأنبياء إيه؟ صدق. بعضهم قال لا، بعضهم قال لا، القرآن لا ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وهو يقضان، إلا وهو إيه؟ يقضان، وهو صحيح. طيب قال لهم هتردوا إزاي على الحديث ده؟ قالوا الحديث ده ممكن نحمله على ثلاثة وجوه. الوجه الأول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت قد أنزلت عليه هذه السورة في اليقظة، ثم نام وقام فقال أنزلت علي، أي في اليقظة وليست في المنام. هذا أول شيء. الأمر الثاني أو الوجه الثاني للتخريج، قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الإغفاء رأى ذلك الكوثر، نهر الكوثر، رآه في المنام فقام مبتسما ثم ذكر الايه؟ ذكر السورة. الوجه الثالث وهو الاقرب للصواب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن نائما اصلا، بل اخذه ما ياخذه حين ينزل عليه الوحي. هذه الغفوه التي غفاها رسول الله صلى الله عليه وسلم ليست نوما، انما هي من شده الوحي الذي كان ينزل عليه، فحسبه الصحابه نوما. يبقى إذا لم يكن نوما أصلا بل كان إغفاءة، هذه الإغفاءة ينزل على رسول الله فيها الوحي، فيظن الصحابة رضوان الله عليهم أنه نام وليس بإيه؟ وليس بنائم. فضل سعد صوتك عشان أنت ورا ومش هسمعك. مش ده نوع الفراش؟ فراش. طيب هو القرآن الرأي الأول قال ينزل منام، الرأي الثاني وجهه أن القرآن الكريم كان يصاحبه شدة ولا تتناسب الشدة مع النوم. يعني القرآن حين كان ينزل على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت تأخذه شدة، وقد ذكرنا من قبل أنه في الليالي الشاتية كان يتحدر عرقا من شدة الوحي، وكان يسمع عنده مثل صلصلة الجرس من شدة الوحي، فلا تتناسب الشدة مع النوم. العلماء الذين قالوا لا يأتيه الوحي بالقرآن مناما قالوا إن القرآن مرتبط بشدة نزول الوحي ولا تتناسب شدة نزول الوحي مع النوم، فلذلك قالوا لا ينزل القرآن الكريم إلا يقظة. قد تنزل السنة أو قد ينزل وحي آخر أو قد تنزل الأحاديث القدسية في المنام، لكن القرآن الكريم لا ينزل إلا يقظة. طيب يبقى إذن يا مشايخ المثال للفراش قلنا آية وعلى الذين وعلى الثلاثة الذين خلقوا. طيب المسألة التي تليها، هل ينزل القرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام أم لا؟ العلماء مختلفون في ذلك، والأرجح أنه لا ينزل عليه إيه؟ مناما، بل إن هذه الحالة التي كان يظنها الصحابة نوما إنما هي الشدة التي كانت تأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبب الوعي. في أي أسئلة في الفراش؟ نعم. نعم. في بيت الصحابة؟ لا، ده حاجة تانية، احنا بنقول خدنا مثال تمام ثم تطرقنا لمسألة النوم. يعني مسألة النوم دي عشان الفراش دائما مرتبط بالنوم فتكلمنا عن مسألة النوم. يعني مسألة إن أعطيناك الكوثر ليس من النوع الفراشي، لكنه فيدخل في إشكالية هل ينزل القرآن مناما أم لا؟ نعم. ممكن. القرآن الكريم لابد أن ينزل بألفاظ، اما الحديث القدسي قد ينزل بمعناه او بالمعنى واللفظ معه، لكن القران الكريم لا دخل حتى لسيدنا جبريل. يعني سيدنا جبريل لا يستطيع ان يغير حرفا واحدا في القران او حركه واحده، القرآن الكريم ينزل به سيدنا جبريل على قلب رسول الله كما أبلغه ربه. سيدنا رسول الله يبلغه الناس كما أبلغه سيدنا إيه؟ جبريل. فالقرآن ينزل لفظاً ومعنى، أما الأحاديث القدسية قد تنزل باللفظ فقط، باللفظ والمعنى أو بالمعنى فقط. طيب، النوع اللي بعد كده هو أسباب النزول. أسباب الإيه؟ أسباب النزول. وأسباب النزول فيها عدة مسائل متعلقة به. المسألة الأولى: ما معنى أسباب النزول؟ المسألة الثانية: الطريق إلى معرفة أسباب النزول. الأمر الثالث: التعبيرات التي يعبر بها العلماء عن سبب النزول. التعبيرات التي يعبر بها العلماء عن سبب النزول. ثم فوائد معرفة أسباب النزول. فوائد معرفة أسباب النزول. بعد ذلك: هل ممكن أن يكون السبب واحداً وينزل أكثر من آية؟ بعد ذلك العكس: هل يكون ممكن أكثر من سبب وينزل له آية واحدة أم لا؟ يعني تعدد الأسباب والنازل واحد، أو تعدد النازل والسبب واحد. ثم بعد ذلك: هل العبرة بعموم اللفظ أم بخصوص السبب؟ هل العبرة بعموم اللفظ أم بخصوص السبب؟ الأمر الأول في تعريف سبب النزول: نستطيع أن نقول أن سبب النزول معناه أن تحدث واقعة أو قضية، أو يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم سؤالاً فينزل القرآن الكريم لبيان حكم الله في ذلك. يبقى أن تحدث حادثة أو واقعة أو قضية، أو يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم سؤالا فينزل القرآن الكريم لبيان حكم الله في ذلك. طيب، هذا السؤال الذي يسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم قد يكون السؤال من المسلمين، مثل قوله تعالى: يسألونك عن الخمر والميسر، يسألونك عن اليتامى، يسألونك ماذا ينفقون. كل هذه الأسئلة أسئلة موجهة لرسول الله صلى الله عليه وسلم للتعليم، يعني الصحابة رضوان الله عليهم يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم لكي يتعلموا. وقد تكون هذه الأسئلة موجهة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير المسلمين للتعجيز، كما كان يفعل اليهود حينما أتاهم قريش أو أتتهم قريش فقالوا له: سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو سألوا هذا الرجل عن فدية ذهبوا في الدهر الأول، وسألوه عن رجل طاف المشارق والمغارب، وسألوه عن الروح. هذه الأسئلة ليست للتعليم، إنما هي أسئلة للإيه؟ للتعجيز. فإذا الأسئلة قد تكون للتعليم من صحابة رسول الله، وقد تكون للتعجيز من غير المسلمين. هذه الأسئلة أيضا قد تكون عن شيء مضى، مثل السؤال عن ذي القرنين مثلا، أو عن أهل الكهف. وقد تكون عن شيء حاضر، كما يسأل الصحابة رسول الله يسألونك عن الخمر والميسر مثلا، شيء حاضر. وقد يسألون عن شيء في المستقبل، يسألونك عن الساعة أيان مرساها. يبقى إذن الأسئلة قد تكون للتعليم وقد تكون للتعجيز، أو قد تكون عن شيء مضى، أو شيء حاضر، أو شيء في المستقبل. طيب، فينزل القرآن الكريم ببيان حكم الله في هذه الأمور، لبيان حكم الله في هذه الأمور. طيب، بعد ذلك ما الفائدة من معرفة أسباب النزول؟ هناخد أربع فوائد. الفائدة الأولى: أن سبب النزول يعين على الفهم الصحيح للآية أو الآيات. معرفة سبب النزول يفيد في الفهم الصحيح للآية أو الآيات. ونأخذ على ذلك مثالين. بدون سبب النزول لن نفهم الآية فهما صحيحا. قوله تعالى: ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم. الآية تتحدث عن استقبال القبلة، وتفيد الآية بمنطوقها أن الإنسان إذا أراد الصلاة فلا حرج عليه في أن يتجه إلى أي جهة، فأينما تولوا فثم وجه الله، شرق غرب بحري جنوب أي مكان ما فيش مشكلة، فأينما تولوا فثم إيه؟ وجه الله. طيب، فإذا عرفنا سبب النزول زال هذا الفهم الخاطئ، لأن معروف أنه من شروط الصلاة استقبال القبلة، ما ينفعش الإنسان يصلي عكس الإيه؟ عكس القبلة. لكن هذه الآية ظاهرها يفيد أن الصلاة إلى جهة غير القبلة جائزة. طيب، نبص لسبب النزول نجد أن هذه الآية نزلت في أمرين أو في أحدهم. الأمر الأول أنها نزلت في النافلة في صلاة في السفر، يعني الإنسان في سفر وأراد أن يصلي نافلة، يصلي سنة وهو في سفر، فلا جناح عليه أن يصلي إلى غير جهة القبلة إن تعسر ذلك عليه. يعني إنسان راكب مثلا قطر، والقطر مثلا ماشي كده، وهو هيقف يصلي كده والقبلة كده، فلا جناح عليه أن يصلي في هذه الجهة إذا كانت الصلاة صلاة نافلة، إذا كانت الصلاة صلاة إيه؟ نافلة. أما إذا كانت فرضا فلا يصح أن يصلي إلا إلى جهة إيه؟ القبلة. وقيل هذه الآية نزلت في قوم كانوا في الصحراء، كانوا في الصحراء فاجتهدوا في القبلة، فصلى كل منهم إلى جهة إيه؟ إلى جهة معينة. يعني واحد صلى كده مثلا، واحد كده، واحد كده، واحد كده، لا شك أن واحد هو الذي أصاب القبلة والثلاثة إيه؟ خطأ. فنزل القرآن يقول لهم: فأينما تولوا فثم وجه الله. ودي مسألة خاصة بمن في الصحراء ولا يستطيع معرفة القبلة، يعني يجتهد في القبلة ثم يصلي حسب ما يؤدي إليه اجتهاده. يعني هو يقعد كده يتذكر الشمس كانت طالعة منين، ويقعد يعمل المسافات بتاعته ويصلي، فإذا ظهر له بعد ذلك أنه صلى إلى غير القبلة فصلته صحيح، صلته إيه؟ صحيح. يبقى إذا عرفنا أن هذه الآية نزلت في شيئين مخصوصين، إما النافلة في السفر وإما الذين تاهوا في الصحراء، فنستطيع أن نقول إن الفهم الصحيح لهذه الآية أن نخص هاتين الحالتين، وما سوى ذلك فلا بد من استقبال الإيه؟ القبلة. يعني ما ينفعش أستدل بهذه الآية في إن أنا أصلي في غير جهة القبلة. يبقى فأينما تولوا فسلم وجه الله، لما عرفت سبب نزولها عرفت أنها نزلت في النافلة في الإيه؟ في السفر، أو ما انتهى في الصحراء واشتبهت عليه الإيه؟ القبلة. المثال الثاني الذي من خلاله نستطيع أن نفهم أن سبب النزول معين جدا على معرفة الآية، قوله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. نفي الجناح في القرآن الكريم معناه إيه؟ معناه نفي الحرج والإباحة، نفي الحرج والإيه؟ والإباحة، يعني شيء مباح، لا جناح عليك أن تفعل كذا، يبقى الأمر مباح بالنسبة لي، لو فعلت ماشي، ما فعلتش ما فيش مشكلة، صح كده؟ طيب، السعي بين الصفا والمروة بالنسبة للحج، ده لو حد راح الحج ولم يسعى بين الصفا والمروة، هل حجه صحيح؟ لا يصح، مع إن الآية تفيد أن السعي بين الصفا والمروة أمر مباح، غير واجب، غير إيه؟ واجب. وهكذا فهمها سيدنا عروة بن الزبير، سيدنا عروة بن الزبير فهم ذلك من الآية وذهب للسيدة عائشة وقال لها إنه لا جناح على الإنسان ألا يطوف بين السلع بين إيه؟ بين الصفا والمروة، ألا يسعى بين الصفا والإيه؟ والمروة. فقالت له ولم يا ابن أختي؟ فقال لها لأن الله يقول فلا جناح عليه أن يطوف بهما. فقالت له إنها نزلت في الأمصار، نزلت في الإيه؟ في الأمصار، كانوا يهلون لمناة، مناة الصنم، كانوا يهلون عندها ويسبحون لها ويتحرجون أن يطوفوا أو يسعوا بين الصفا والمروة، ده كان في الجاهلية. فلما نزل قول الله تعالى من آيات الحج تحرجوا أيضا من السعي بين الصفا والمروة كما كانوا يفعلون في الإيه؟ في الجاهلية. فأنزل الله فلا جناح عليهم أن يطوفوا، يعني ما فيش مشكلة من أيام الجاهلية، انسوا أيام الجاهلية واسعوا بين الصفا والإيه؟ والمروة. وفي رواية أخرى أن الصفا كان عليه صنم يسمى إساف والمروة عليه صنم يسمى نائلة. الصفا هنا هو مثلا عليه إساف والمروة هنا عليه إيه؟ نائلة. فكانوا يسعون بين الصنمين، يسعون بين الإيه؟ الصنمين. فلما جاء الإسلام تحرجوا وتأثموا أن يفعلوا ما كان يفعلونه في الإيه؟ في الجاهلية. فقال القرآن لهم طالما الأصنام ما فيش أصنام فما فيش مشكلة أن تسعوا بين الإيه؟ بين الصفا والمروة. يبقى إذن معرفة سبب النزول يفيد في فهم الآية فهما إيه؟ صحيح. طيب الناس نعسانة كده، حد مع قلم يا جماعه كده عشان ده شكله مش هيكتب يعني. فوائد معرفة أسباب النزول، فوائد معرفة أسباب النزول. الفائدة الأولى معرفة سبب النزول يعين على الفهم الصحيح للآية. تعرف سبب نزول الآية فقد تفهم منها أن الإنسان إذا أراد الصلاة فلا جناح عليه أن يصلي إلى أي جانب، لكن إذا عرفت أن هذه الآية نزلت خاصة في صلاة النافلة في السفر أو من ضل القبلة في الصحراء فتعلم أنها نزلت في هذا الإيه؟ في هذا الأمر. المثال الثاني أن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. يفهم من ظاهر الآية أن السعي بين الصفا والمروة أمر مباح، إذا فعلته أو لم تفعله لا جناح عليه، لكن إذا عرفت السبب، سبب النزول، يتبين لك أن المسلمين كانوا في الجاهلية يطوفون بين صنمين، فكانوا يتحرجون من ذلك بعد مجيء الإسلام، فأنزل الله تعالى ينفي هذا الحرج عليه. طيب. الفائدة الثانية الفائده اللي بعد كده دفع توهم الحص فيما ظاهره الحص. يعني ايه يفهم منها الحص؟ فاذا عرفنا سبب النزول عرفنا ان الحص ربيع المراد. يساله قوله تعالى قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على الراعي من طعامه الا، يعني ما فيش اي محرم الا ان يكون ميتة او دما مسموحا او لحم خنزير فانه رجس او فسقا اهل لغير الله به. هذه الاشياء المذكوره في الايه ظاهر الايه يفيد انه لا شيء محرم على الاطلاق غير هذه الامور. يبقى اذا قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على الراعي لطعامه الا، يعني ما فيش اي شيء محرم الا هذه الاشياء المذكوره في الايه خلاص، الا ان يكون ميته او دما مسموحا او لحم خنزير فانه رجس او فسقا اهل لغير الله به. طيب هل المحرمات محصوره في هذه الاربع؟ طيب هل الخمر من المحرمات ام لا؟ محرمات. هل الخمر هنا مذكوره ولا مش مذكوره؟ طيب ظاهر هذه الايه ماذا يفيد؟ يفيد حصر المحرمات في هذه الاربع. طيب لو عرفنا سبب النزول هنعرف كيف جاء الحصر هنا. الكفار لما احلوا هذه الاشياء الدم الا ان يكون ميتة او دما مسفوحا او لحم خنزير، لما احلوا هذه الاشياء الاربع كان الله تعالى يرد عليهم ويقول الحلال ما حرمتموه والحرام ما احللتموه. يعني عايز يقول لهم ده انتوا خليتوا الحرام حلال والحلال ايه؟ حرام. اقول لك مثال بسيط، لما واحد يقول لك مثلا ما تاكلش فول النهارده، ما تاكلش ايه؟ فول النهارده، فتقول له انا مش هاكل بقى غير الفول، انا مش هاكل غير الفول. هل معنى ذلك ان انت اليوم كله هتاكل فول بس ولا هتاكل فول وتاكل اشياء تانيه؟ هتاكل اشياء تانيه، لكن انت بترد عليه يعني بقى زي تقول كده بالعند بقى مش هاكل الا الفول، مش هاكل الا الايه؟ الا الفول. ومعلوم انك ستاكل اشياء اخرى. كذلك لما هم احلوا هذه الاشياء كان الله يقول لهم انما الحرام ما حللتموه والحلال ما حرمتموه. يبقى اذا الايه ليست مستفاده من الحصر بل انها ترد على الكفار ما زعموه من تحليل هذه المحرمات. في اي اشكال في دي؟ طيب الامر الثالث معرفه الامر اللي بعد كده معرفه من نزلت فيه الايه على التعيين، معرفه من نزلت فيه الايه على التعيين، يعني الشخص المعين الذي نزلت في حقه الايه. مثال ذلك ان مروان بن الحكم قال عن سيدنا عبد الرحمن بن ابي بكر اخو السيده عائشه قال هذا الذي نزل فيه قول الله تعالى والذي قال لوالديه اف لكما، يعني مروان بن الحكم قال ان هذه الايه نزلت في عبد الرحمن بن ابي بكر الصديق رضي الله عنه. فلما سمعت السيده عائشه ذلك قالت والله ما نزلت فينا او ما نزل فينا غير شيء من القران الا براءتي، الا براءتي، ولو شئت لسميت من نزلت فيه هذه الايه. يبقى اذا مروان بن الحكم ادعى ان هذه الايه نزلت في عبد الرحمن بن ابي بكر اخو السيده عائشه رضي الله عنها. فردت عليه السيده عائشه وقالت والله ما انزل الله فينا شيء من القران الا براءته، ولو شئت ان اسميه لسميته، اي من نزلت فيه هذه الايه على ايه؟ على التعليم. ده الفائده الثالثه. الفائده الرابعه بعد ذلك كيف الطريق الى معرفة اسباب النزول؟ الطريق الى معرفة اسباب النزول يعني من له الحق في ان يقول ان سبب النزول كذا وكذا، او بصيغة اخرى هل هذا امر توفيقي ام امر توقيفي؟ زيها زي المكي والمدني هو امر توقيفي، لا يستطيع احد ان يجتهد برأيه ويقول إن هذه الآية نزلت بسبب كذا، لا يستطيع الصحابة أنفسهم أن يدعوا بغير علم أن هذه الآية نزلت في كذا. ولذلك قال العلماء كل ما يقول الصحابة في أسباب النزول فله حكم المرفوع. يعني إيه له حكم المرفوع؟ أخذتم في مصطلح الحديث أن الحديث ينقسم إلى مرفوع وموقوف ومحفوظ. مرفوع ما أضيف إلى سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، والموقوف ما أضيف إلى الصحابة، والمقطوع ما أضيف إلى الإيه؟ إلى التابعين. في حالات هذا الموقوف اللي هو بتاع الصحابة قد يأخذ حكم الإيه؟ المرفوع، وهو إذا تكلم الصحابي بشيء لا اجتهاد فيه. يعني لو صحابي تكلم عن أهوال يوم القيامة أو تكلم عن أحداث سابقة، هذه الأمور لا يستطيع إلا أن يكون قد أخذها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. من هذه الأمور التي تجعل كلام الصحابي له حكم رفع أسباب النزول، يبقى أي صحابي يتكلم في أسباب النزول فله حكم الإيه؟ حكم الرفع، كأنك بتسمع سيدنا رسول الله يتكلم. يبقى إذا الطريق إلى معرفة أسباب النزول هم الصحابة الذين عاصروا التنزيل. طيب لو تابعي قال سبب نزول الآية كذا ولم يرفعه إلى الصحابي، ما قالش للصحابي الفلاني قال لي كذا، هل لا يقبل ولا لا يقبل؟ لا يقبل، لأن هنا في انقطاع في السند، في انقطاع في السند، والتابعي ليس له أن يتكلم في أسباب النزول لأنه قطعا لم يشهد أسباب النزول، إنما يتكلم في أسباب النزول من شهد أسباب النزول. يبقى إذن الطريق إلى معرفة أسباب النزول هم الصحابة الذين عاصروا التنزيل وشهدوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نزول الإيه؟ نزول القرآن. والصحابي إذا تكلم في أسباب النزول كلامه له حكم الإيه؟ حكم المرفوع زي الحديث المرفوع. أما إذا قال التابعي شيئا في سبب النزول ولم يسنده إلى الصحابة فلا إيه؟ فلا صحة لهذا الكلام، فلا صحة لهذا الكلام. طيب بعد ذلك أمثلة لأسباب النزول، أمثلة لأسباب النزول. أي حاجة تلاقي فيها في القرآن يسألونك فهو سبب النزول. أي حاجة في القرآن الكريم تلاقيها أو يسألونك فهو إيه؟ سبب النزول. يسألونك عن الروح، نعم، لأنه رد على سؤالك. لأن عرفنا أسباب النزول فقلنا أن تحدث إيه؟ حادثة أو قضية أو سؤال يسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم. الواقعة التي حصلت مثلا حادثة الإفك، هذه واقعة نزلت بسببها أو نزلت بسببها 10 آيات، إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شر لكم إلى آخر الآيات. إذن هذه واقعة حدثت. كذلك مثلا السيدة خولة بنت ثعلبة في قصة الظهار، حينما أتت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تشكو زوجها وقالت يا رسول الله أكل لحمي ثم رمى عظمي ولي صبيان صغار، إن ضممته إليه ضاعوا وإن ضممته إلي جاعوا وقد ظهر مني. الظهار هو أن يقول الرجل لزوجته أنت علي كظهر أمي أو كظهر أختي، فإذا قال لها ذلك فإنها تحرم عليه كما تحرم عليه الأم أو الأخت. هذا كان في الجاهلية وفي صدر الإسلام، في صدر الإسلام، إلى أن حدثت هذه الواقعة وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا السؤال. تقول السيدة عائشة والله لقد كنت أسمع بعض الكلام ويخفى علي إيه؟ بعض. فنزل القرآن قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، ثم نزلت كفارة الصغار معروفة إيه؟ والذين يظهرون من نسائهم فتحرير رقبة من قبل أن يتمسك إلى آخر الإيه؟ إلى آخر الآيات. يبقى إذن هذه الواقعة أو قصة الإفك أمثلة لأسباب النزول، أمثلة لإيه؟ لأسباب النزول. يسألونك عن كل ما كان فيه يسألونك فهو من أسباب النزول، كل ما كان فيه يسألونك فهو من أسباب النزول. بقي سؤال مهم، هل القرآن الكريم جميعه له سبب نزول أم لا؟ القرآن الكريم، هل جميع القرآن الكريم له سبب نزول أم لا؟ القرآن الكريم معظمه نزل ابتداء بدون سبب نزول، معظم القرآن الكريم نزل ابتداء من هداية بدون سبب نزول، معظم القرآن الكريم نزل ابتداء من هداية بدون سبب، وقليل من آيات القرآن الكريم لها سبب نزول. يعني احنا كده نستطيع أن نقسم القرآن لجزئين، قسم له سبب وقسم نزل ابتداء ليس له ايه؟ ليس له أي أسباب. يعني مثلا لو قلت أسباب، ما سبب نزول قوله تعالى الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم؟ ليس لها سبب نزول. سبب نزول سورة اقرأ، ليس لها سبب نزول. وهكذا كثير من القرآن الكريم ليس له أي أسباب نزول. طيب بعد ذلك قد يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم سؤال أو تحدث حادثة فلا تنزل آية واحدة، تنزل أكثر من آية، تنزل أكثر من إيه؟ من آية. وقد يكون العكس، وقد يكون العكس، أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من سؤال فتنزل آية واحدة. يبقى إذن قد يتعدد السبب والنازل إيه؟ واحد، وقد يتحد السبب ويتعدد الإيه؟ ويتعدد النازل. مثال ذلك السيدة أم سلمة رضي الله عنها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ما بال النساء لا تذكر في الهجرة، أو ما بال الله تعالى يذكر الرجال ولا يذكر النساء، ولا يذكر النساء. فنزل قوله تعالى إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات إلى آخر الآيات، إلى آخر الآيات. ونزل أيضا قوله تعالى فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من إيه؟ من بعض. ونزل أيضا قوله تعالى ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبوا. يبقى إذن السيدة أم سلمة أم المؤمنين رضي الله عنها سألت سؤالا واحدا، ممكن السؤال يصير أكثر من صيغة لكن هو القصة واحدة، فنزل في ذلك 3 آيات. فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض، ونزل إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات إلى آخر الآية. ونزل قوله تعالى ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبوا. طيب هل هناك بالعكس لا ان يكون السبب اكثر من سبب وينزل قران واحد؟ نعم، قوله تعالى مثلا وان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. هذه الايه لما راى رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدنا حمزه رضي الله عنه قد مثل به في روح قال والله لامثلن بايه؟ بسبعين منهم، والله لامثلن بسبعين منهم. فنزلت وان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير لايه؟ للصابرين. طيب قالوا لما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة نزلت أيضا هذه الآية وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لخير للإيه؟ للصابرين. لأن أهل مكة أخرجوا رسول الله والصحابة من مكة وآذوهم وعذبوهم وقتلوهم وكذا وكذا. فلما فتح الله عليهم كان من الطبيعي أن يثأر رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه وللمسلمين، لكن القرآن نزل فقال وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. واختار رسول الله صلى الله عليه وسلم الثانية وقال ما تظنون أني فاعل بكم؟ فقالوا أخ كريم وابن أخ كريم، فقال اذهبوا فأنتم الطلقاء. يبقى إذن موقفين حصلوا ونزلت لهم إيه؟ آية واحدة. حتى قال بعض العلماء ان سورة النحل كلها مكية، كلها ايه؟ مكية. وعلى ذلك فان قوله تعالى في اخر سورة النحل نزلت ثلاث مرات كده، نزلت مرة بمكة ونزلت مرة بأحد في قصة سيدنا حمزة ونزلت مرة ثالثة في فتح ايه؟ فتح مكة. يبقى على القول القائل ان سورة النحل كلها مكية يبقى إذن هذان الآيتان نزلوا كام؟ ثلاث مرات، مرة بمكة ومرة في غزوة أحد ومرة في إيه؟ في فتح مكة. وعلى القول أن السورة كلها مكية ما عدا الآيتين دول نزلوا في المدينة يبقى هما نزلوا مرتين، مرة في أحد ومرة في فتح مكة. ده بالنسبة لإيه؟ تعدد الموقف والنازل إيه؟ واحد. كذلك الأمر في قصة اللعان اللي هي إيه؟ اللي هي نزلت في أوائل سورة النور والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا إيه؟ إلا أنفسهم. جاء صحابي إلى رسول الله وقال إيه يا رسول الله كذا وكذا، فقال إيه انتظر حتى ينزل إيه؟ ينزل القرآن. فنزل. فجاء صحابي آخر وسأل نفس السؤال فقال له رسول الله قد أنزل الله فيك وفي صاحبك إيه؟ قرآن. فإذن الآية الواحدة قد تنزل أكثر من مرة، الآية الواحدة قد تنزل أكثر من مرة. وهنا تصار شبهة، وهنا تصار ايه؟ شبهة. هذه الشبهة تقول اذا كانت الآية نازلة، الآية نازلة اصلا، فما الداعي لان تنزل مرة اخرى؟ يعني مثلا وان عاقبكم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، نزلت خلاص في غزوة أحد، ما الداعي ان تنزل مرة اخرى في فتح مكة؟ قالوا اذا كان الامر عظيما استحق ذلك التذكير، استحق ذلك الايه؟ التسجيل. يعني على سبيل المثال هنقول مثلا ان في قانون مثلا ينظم مؤسسة معينة، هذا القانون يقضي بانه لا يستطيع الموظف في العمل ان يسافر اذا كان سيحصل عجز بسفر. يعني مثلا المكتب اللي هو فيه هم 4 شغالين وهو لو سافر هيحصل عجز في الايه؟ في المكتب. فالقانون نازل قبل كده مثلا من 20 سنة، لكن هذا الأمر بدأ يتكرر وبدأ العمل يحصل فيه ايه؟ عجز. فتروح المؤسسة العليا تبعت تذكير تاني بالموضوع تقول لهم ايه؟ تنبيها على القانون رقم كذا المرسل إليكم بتاريخ كذا، ننبه عليكم مرة أخرى بأنه ايه؟ لا يحق السفر لأي موظف إذا ترتب عليه عجز في العمل. يبقى إذن القانون موجود لكن بيتذكروا مين الأهمية عشان في مشكلة حصلت. كذلك الآيات التي تنزل مرتين أو ثلاث مرات إنما تنزل للتذكير، إنما تنزل للإيه؟ للتذكير. فلا شبهة في إيه؟ في ذلك. آخر حاجة عشان أنتم معصرينها ناخدها النهاردة، هل العبرة بعموم اللفظ أم بخصوص السبب؟ العبرة بعموم اللفظ أم بخصوص السبب؟ يعني الآية نزلت في سيدنا حمزة وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. هل هذه الآية تخص فقط الحالة بتاع سيدنا حمزة ولا تسري على جميع الحالات؟ جمهور العلماء قالوا أن هذه الآية النازلة تخص ذلك الرجل وتعم كل من في حكم. يعني مثلا حكم الزهار نزل اصلا في من في السيدة خولة، لكنه ينطبق على جميع الحالات الايه المشابهة. ده رأي الجمهور. رأي الجمهور قال كده، قال ان العبرة بعموم اللفظ الى خصوص الايه السبب. فريق من العلماء قالوا العبرة بخصوص السبب لا بعموم اللفظ. يعني قالوا آية الزهار نزلت في السيدة خولة، يبقى إذن خلاص هذه الآية تخص فقط السيدة خولة ولا تنسحب على غيره. طب قالوا يا جماعة طيب، واللي زي السيدة خولة الحالة اللي زي حالتها نعمل فيها إيه؟ قالوا يقاسوا على الأصل، يقاسوا على الأصل. شكرا. يبقى إذن الفارق بين قول الجمهور وقول هذا الفريق، نعم اكتبوا. طيب يبقى اذا الجمهور قال ان العبرة بعموم اللفظ، معنى ذلك ان الآية اذا نزلت في احد الصحابة نفس الآية تطبق على كل الناس الى يوم القيامة. الفريق الثاني قال لا، هذه الآية مخصوصة لصاحب القصة. طيب الناس الثانية هنحكم عليها بنفس الحكم ازاي؟ قالوا قياسا على الاصل. قياسا على الايه؟ على الاصل. طب هل هناك فرق بين الاثنين؟ هو كده كده الحكم يطبق على الكل، لكن الفارق ان الاول يطبق عليه القران بالاصاله، اما الثاني بالقياس. يعني القران يطبق على راي الجمهور اصاله على جميع الحالات، اما الراي الثاني يطبق على جميع الحالات قياسا على الاصل. والقرآن الكريم قطعي الايه؟ الثبوت، وقد يكون قطعي الدلالة ايضا او ظني الدلالة. اما القياس فليس قطعي الايه؟ الثبوت، دليل ظني. اما القرآن الكريم فدليل ايه؟ قطعي. فاذا هما الاثنين بيتفقوا ان الآية هتطبق على الجميع، لكن الجمهور بيقول انها تطبق على الجميع اصالة، ودول بيقولوا تطبق على الجميع ايه؟ قياسا وليس ايه؟ وليس اصالة. نعم. يعني الآية نفسها، الآية الأصلية نفسها هي دي، هي بناخدها وننزلها على الحكم. لكن التانيين ما بياخدوش الآية، لا ده بياخدوا القياس، يقولوا قياسا على الأصل نقول كذا. قياس يعني مثلا على سبيل المثال الخمر. ربنا محرم الخمر في القرآن. فإذا الخمرة نفسها اللي هي خمر تحرم أصالة بالقرآن. لو جبنا اي مسكر اخر لم يذكر في القران، يعني مثلا هم اخترعوا شراب جديد كده يسكر زيه زي الخمر، فاذا تطبق عليه ايه الخمر ليس اصاله لانه ليس خمرا اصلا، هو مش خمر، هو مسكر لكنه ليس ايه؟ ليس خمرا. تطبق عليه الايه قياسا على الاصل وليس اصاله. ده الفارق بين التطبيق اصاله وتطبيق ايه قياسا. ممكن بقى تاخد اي حاجات ثانيه. طيب اتفضل. حد بيسأل؟ طيب حد عنده أي أسئلة؟ شكر الله لكم. دكتور روح على الكتاب ده بتاع ما شافش